إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الكتابات المعاصرة في السياسة الشرعية عرض ونقد أسعد فيها باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحق التركماني من بريطانيا باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة حياكم الله بارك الله فيكم شيخنا الكريم عنوان حلقتنا حقيقة نريد أن نسلط فيه الضوء على الكتابات المعاصرة التي كتبت في السياسة الشرعية ولا يخفى عليكم أننا في هذه الأيام نعيش يعني حالة من الفوضى في الكلام حول هذا المبحث العظيم في الشريعة الإسلامية ألا هو السياسة الشرعية فبعضهم من كتب وأراد بكتابته أن يبني هذه الكتابة على منهج من المناهج أو على رؤية من الرؤى أو على هوى من الأهواء ولا شك أن الذي يتجرد الله ورسوله يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتابته لا سيما في هذا المبحث الخطير فلو أردنا ابتداء أن نستعرض الكتابات التي توصف بأنها معاصرة كتبت في هذا المبحث السياسة الشرعية نعم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشكركم على هذا اللقاء وأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت على تنظيمها لهذا المؤتمر المهم والنافع المتخصص في مسائل فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة ولا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات المطروقة في هذه الأيام والاهتمام به كبير جدا والكتابات حوله كثيرة جدا ولما استكتبت من قبل المؤتمر بموضوع مناهج الكتاب والدارسين للسياسة الشرعية في العصر الحديث رأيتني أمام كم من هائل من الكتب والأبحاث والرسائل والأبحاث المحكمة في المجلات وغير ذلك من المواد المنشورة وكل ذلك يظهر اهتمام المعاصرين بمسائل النظام السياسي الإسلامي وقضايا السياسة وكذلك أيضا يظهر أن المتكلمين والمتحدثين والخائضين في هذه الموضوعات المتعلقة بالنظام السياسي الإسلامي كثيرون جدا ونشطون جدا ولا شك أن هذا سينتج مواد قائمة على توجهات وأفكار وانتماءات هؤلاء الباحثين ولهذا المواد الموجودة الآن في المكتبة الإسلامية المعاصرة إنما ترجع إلى يعني أو تتمايز حسب مناهج أصحابها وهذا ما حرصت عليه في البحث أن أبينه وأظهره فقسمت المناهج إلى أقسام أربعة المنهج التغريبي والمنهج الحركي والمنهج المقارن منهج آخر سميته المنهج الشرعي الأصيل القائم على يعني الكتاب والسنة والاجتهاد بضوابطه الشرعية المعتبرة. طبعا هذا التقسيم ليس على وجه الحصر، وإنما قد يمكن استدراك مناهج أخرى، لكن هذا ما هو الأبرز والأوضح والأظهر بين المناهج الموجودة. أما المنهج التغريبي فهو منهج يقتبس من الفكر الغربي ويريد أن يطبع الفكر الإسلامي والطرح الإسلامي المعاصر بطابع الحضارة الغربية والفكرة الغربية، ولا شك أن ظهور هذا المنهج وبقوة في المجتمعات الإسلامية إنما هو من آثار القوة والغلبة والظهور للعالم الغربي الذي يريد أن يفرض نظرياته السياسية والاجتماعية ورؤيته لحقائق الدين والحياة على المجتمعات الأخرى بحكم القوة الإعلامية والقوة الاقتصادية وكذلك السياسية والعسكرية. هذا المنهج هو منهج يقتبس من الغرب ويضعف جانب التدين وجانب الشريعة، وظهر يعني هذا في ما ظهر في أبرز ما ظهر يعني في المنتسبين للعلم عند الشيخ القاضي علي عبد الرازق الذي ألف كتابا حول نظام الحكم في الإسلام ونشر في سنة 1925 ميلادية، وقرر فيه فصل الدين عن سلطان الدولة، وقرر فيه المبادئ الغربية يعني في إطار إيجاد مخرج شرعي لهذا المنهج التغريبي الذي أتى به. هذا ما يتعلق بالمنهج التغريبي. أما المنهج الحركي فهو في الحقيقة هو قريب من المنهج الأول ومتأثر به، لكنه يتميز أنه يعني ينطلق من منطلقات شرعية ويدعو إلى تعظيم الشريعة وتحكيم الشريعة، ولكنه في دعوته هذه لا ينضبط بضوابط الشريعة ولا يسير على هدي الكتاب والسنة، وإنما يعمل الاجتهاد بالرأي المتأثر بالفكر الغربي والمتأثر يعني الأنظمة القائمة، ثم يجد لها أو يحاول أن يجد لها إطارا إسلاميا. وقد تناولت في هذا المجال الحقيقة يعني تناولت أبرز من كتب في هذا وهو أبو أعلى المودودي فيما قرره في كتبه من إيجاد منهج حركي يفسر الإسلام تفسيرا سياسيا، ويدعي بأن الغاية العظمى والمقصد الأعلى من الدين كله هو إقامة النظام السياسي الإسلامي الذي به إعمار الأرض وسعادة البشرية، فيجعلون هذا الأمر، ولا شك أن إعمار الأرض ويعني إقامة العدل والعمل على خير الناس وسعادتهم وأمنهم ورخائهم وتنمية أوضاع البلاد، لا شك أن هذه أمور داخلة في إطار اهتمام المسلم، وأنها من ثمار إقامة شرع الله ومن نتائج إقامة شرع الله، لكن ليست هي المقاصد والغايات. المسلم مقصده وغايته أولا وآخرا الفوز والنجاة يوم القيامة، فهو يعيش للآخرة لا يعيش للدنيا، ويعلم أنه لا سبيل لهذا الفوز والنجاة إلا بإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، ولهذا وظيفته في هذه الدنيا أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. وهذه العبادة هذه الوظيفة هي وظيفة شخصية وأمر ذاتي ابتداء وانطلاقا. يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان موحدا عابدا صالحا تقيا نقيا فإنه من الناجين في الآخرة، وإن عاش في مجتمع فاسد أو ظالم وكانت حقوقه مسلوبة أو كان هناك تعد عليه أو كان الحق ضائعا في هذا المجتمع سيكون من الناجين. أما إن عاش في مجتمع فيه العدل والتنمية والرخاء وجميع متطلبات الحياة المادية وقد ضيع الغاية التي خلق من أجلها كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ضيع هذه الغاية فإنه سيكون خاسرا يوم القيامة ومضيعا للنتيجة الأبدية لوجوده، فإما في جنة ولا موت وإما في نار ولا موت، نعوذ بالله من تلك الحال. فمقصدي بهذا أن المنهج الحواكي هو أضعف جانب طلب الآخرة وغيب المقصد الأعلى من الدين والشريعة والوحي والرسالة وجعل مدار الأمر كله في إقامة العدل الذي لا يقام إلا من خلال النظام السياسي الإسلامي، ولهذا طرح النظام السياسي الإسلامي كبديل أو جعله بديلا للنظام الغربي، فأخذ القالب الغربي وجعل فيه المبادئ والقيم الإسلامية. ولهذا أنا أشرت في البحث أن المنهج الحواكي هو في حقيقته يلتقي مع المنهج التغريبي الذي يريد أن يطبع المجتمعات الإسلامية بطابع الحضارة الغربية. أخي الكريم، أنتم قلتم أنهم يعني من أبرز صفات المنهج الحركي أنه يفسر الإسلام تفسيرا سياسيا، لو أردنا أن نبين المراد بهذه العبارة تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا. يعني كما أشرت أخي الكريم يعني فيما سبق، المقصود بالتفسير السياسي أن يعني الدين ككل وليس كأحكام تفصيلية. لو نظرنا إلى الدين كمبدأ كلي لا بد أن لهذا المبدأ من غاية وهدف ومقصد. فنحن أهل الإسلام وعلى اختلاف المدارس الإسلامية في العصور الإسلامية المختلفة نجد أن الجميع متقرر لديه بأن المبدأ العام، بأن النظرة الكلية، بأن الغاية والمقصد من الدين والعبادة والشريعة والوحي والرسالة أن المقصد والغاية النجاة في الآخرة، وذلك بإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني الصلاة الصوم الصلاة الزكاة الصوم الحج قراءة القرآن الذكر الدعاء، هذه العبادات هذه هي مطلوبة لذاتها وهي مقصودة لذاتها وليست هي وسائل. إن كانت وسائل فهي وسائل للتقرب إلى الله والتذلل إليه والتعبد بين يديه وطلب مرضاته، إن كانت وسيلة فهي وسيلة للنجاة في الآخرة بإيش؟ بإعطاء حق الله سبحانه وتعالى، فمن أدى حق الله يعني نجا في الآخرة. لكن الفكر الحركي يقلب الأمر رأسا على عقب ويرى أن هذه العبادات الأصلية والأصيلة في الدين والتي قام الدين عليها فهي أركان الإسلام وأصول الإيمان، يرى أنها وسائل تدريبية من أجل تهذيب سلوك الإنسان وتهيئته حتى ينشط في مجال إعمار الأرض وإقامة العدل. هذا هو إذن مفهوم التفسير السياسي للإسلام الذي يجعل الدين والعبادة وسيلة لتحقيق أمر الدنيا، لتحقيق العدل والرفاهية وهذا. طبعا هذا له جذور فلسفية عند ابن سينا ومن قبله، وجذور أيضا غربية. شيخنا لا يسعفنا، لكن عندنا الآن منهجان لو أردنا خلال دقيقة ونصف أن نبينه. طيب، بالنسبة للمنهج المقارن، وهو أن يأتي الباحث ويقارن بين النظام الإسلامي كما هو في الشريعة الإسلامية وبين الأنظمة الأخرى. الحقيقة هذا منهج سليم إن كان قائما على إبراز محاسن الإسلام ومساوئ الأنظمة الوضعية القاصرة المحدودة وما فيها من المعايب. هذا منهج سليم، الموازنة والمقارنة بين الحق والباطل لنظهر أفضلية الحق وما فيه من محاسن. لكن الذي حصل أن كثيرا ممن سلك هذا المسلك كان ضعيفا في نصرة الحق والانتماء إليه، وربما كان الحق غير واضح في ذهنه وضوحا قويا، فصار ضعيفا أمام الباطل. فعندما يقارن بين الحق والباطل يظهر بعض الضعف، ثم يقتبس من الباطل ليسبله على الحق ويلبس الحق بالباطل. وأنا ذكرت يعني في هذا الإطار كتابا الحق مهما ومؤثرا في هذا المجال، هو كتاب النظام السياسي الإسلامي للدكتور منير حميد البياتي، وذكرت أن الكاتب وللأسف الشديد جعل النظام الغربي أساسا للنظام السياسي، ثم قارن به النظام الشرعي فطوع النظام الشرعي ويعني أخضعه للنظام الغربي من خلال التأويلات ومن خلال المنهج الأخير. شيخي، المنهج الأخير يعني المنهج الشرعي الأصيل. لا شك أن العلماء الشريعة العارفين بالكتاب والسنة والسائرين على منهج العلماء في الاجتهاد المنضبط بضوابط الشريعة، لا شك أن لهم جهودا كبيرة في الكتابة في هذا المجال. وأنا ذكرت في البحث أن أهم موجد لهذا الفتاوى، فتاوى المجامع الفقهية، فتاوى لجان الفتوى، فتاوى العلماء البارزين في هذا العصر مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله جميعا. كذلك هناك بعض المؤلفات القيمة في هذا المجال مثل كتاب معاملة الحكام للدكتور عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى. كذلك هناك وسائل علمية في الجامعات يعني التزمت بالمنهجية الشرعية في بحث قضايا النظام السياسي الإسلامي، وذكرت في هذا كتابا قيما حقيقة للدكتور محمد رأفت عثمان اسمه رئاسة الدولة الإسلامية، وهو كتاب حافل وقيم وإن كان عليه بعض المؤاخذات اليسيرة. فهذا جملة ما يتعلق ببحثي ومحتوى. حقيقة الكلام معكم شيء فضيلة الدكتور عبد الحق، لكن الوقت يعني أزف. في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لكم على هذه الكلمات الوافيات، وأسأل الله يجعلها القبول ويجعلها إن شاء الله خالصة لوجهه. آمين يا رب، بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا، وآمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.